لا داعيها. فالأنبياء والصالحون كانوا لا يهتمون بالعناية بأولادهم في حياتهم، بل كانوا يهتمون بالعناية بالأولاد حتى بعد وفاتهم ويدققون هذا الأمر. نعم. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور، هو إسحاق بن منصور ابن بهرام، توفي عام 51 و200. إسحاق بن منصور بن بهرام وسمى الكوسج، وهذا الرجل من تلاميذ الإمام أحمد ومن تلاميذ إسحاق بن راهويه. وهناك أسئلة سأل فيها الإمام أحمد وسأل فيها إسحاق بن راهويه، وقد طبعت بعدة طبعات بفضل الله تعالى. فالرجل مات عام 51 و200، لكن لم يمت جهده، بقي عمله وبقيت له حياة ثانية فوق الأرض. فإن كان جسده تحت الأرض فعقله فوق الأرض، فلا بد للمرء أن يسعى وأن يحصل وأن يجعل علما يسير من بعده. فالقبر لا بد أن يفكر به المرء، ولا بد أن يفكر بأن يجعل له عملا فوق الأرض. الإنسان إذا مات دفن هو وعقله تحت الأرض خسارته كبيرة، لكن إن بقيت له حياة ثانية وبقي له عمل. فإسحاق هذا الرجل نقل علم إمامين عظيمين، أولاهما الإمام أحمد وثانيهما إسحاق بن راهويه. قال أخبرنا عبد الصمد، هو عبد الصمد بن عبد الوارث الثقفي، توفي عام 70 و200. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه اللي هو عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار تقدم توفي عام 27 و100. عن ابن عمر رضي الله عنهما الصحابي ابن الصحابي الذي عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 عاما أنفقها في طاعة ربه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، اللي هو يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. فيوسف عليه السلام جمع بين الفضائل كلها عليكم السلام، جمع بين النبوة، وجمع بين النسب العظيم، وأيضا جمع بين تعبير الرؤيا والصبر في ذات الله سبحانه وتعالى، فجمع الخير الكثير. وهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ابن، وآخر نبي هو خليل الله أبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك أنت لما تقرأ وتجد هذا العلم الكبير وله هذا المناقب، لا بد أن يسعى الإنسان من تكميل نفسه بالفضائل، فيقلد أصحاب الفضل بالفضائل. فحينما تقرأ مثل هذا، هذا تهيج لأن يجد المرء في أن يكون صاحب فضيلة، وأن لا يكون دوره في الحياة هامشيا، وأن يزيد شيئا على الدهر، لأنه لم يزد على الدهر شيئا فهو زائد على الدهر. والله قد أنعم على الإنسان بنعم عظيمة ومن حوله نعم عظيمة، إذا أهمل هذه النعم وإذا ضيع في هذه النعم فهو مضيع لخير كثير. فلا بد أن يستغل الإنسان هذه النعم التي حوله ولا يجهلها، حتى لا يكون ظلوما جهولا. ثم قال البخاري: باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لا إله إلا الله. طبعا سورة يوسف من أعظم السور، وقصتها من أعظم القصص، وهي القصة التي لا تمل وتحب من الجميع، وقد كانت سببا في توبة كثيرين. ثم ساق البخاري بعد هذا حديث عبيد الله بن إسماعيل، وهو في سنن النسائي، قال: حدثني عبيد الله بن إسماعيل توفي عام 50 و200، عن أبي أسامة اللي هو حماد بن أسامة توفي عام 101 الكوفي، عن عبيد الله، هذا عبيد الله بن عمر العمري توفي عام 47 و100، قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد اللي هو المقبري توفي عام 23 و100، سعيد بن كيسان، أبو سعيد اسمه كيسان، عن أبي هريرة. وسعيد سمع من أبي هريرة مباشرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ أي من أكرم الناس أصلا؟ قال: أتقاهم لله. قال: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قال: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فتجد من كان في الجاهلية كريما شجاعا وأسلم زاده الإسلام في هذه الفضائل، فالإسلام جاء بكل فضيلة ومنع من كل رذيلة. فمن كان من أهل الفضل قبل الإسلام كان في الإسلام أكثر فضلا. فالدين الحنيف يحث المرء، وتقدم لنا حديث ابن عباس لما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل. فكلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ازداد صدقته بسبب لقاء الخير. فالمرء كلما ازداد علما وازداد قربا من الله كلما ازدادت فيه صفات الخير، فالله يأمر بالعدل والإحسان. ثم قال البخاري حدثني محمد اللي هو محمد بن سلام البيكندي توفي عام 27 و200، قال أخبرنا عبدة اللي هو عبد بن سليمان توفي عام 87 و100، عن عبيد الله اللي هو السابق عن سعيد عن أبي هريرة. هذا إسناد ومتابعات لعبيد الله بن إسماعيل ولأبي أسامة. ثم ساق البخاري حديث بدل فقال حدثنا بدل بن المحبر قال توفي عام 15 و200، من شيوخ البخاري المتقدمين. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج بن ورد العتكي الواسطي أبو بسطام الإمام الكبير العظيم. ومن يجهل مثل هؤلاء الأئمة الكبار الفضلاء تجده يجهل فضلهم. فبعض من ينتحل الشهادات العليا في محاضرة يقول للطلاب وينتقد يقول منهج أهل أصول الفقه أفضل من منهج أهل الحديث، شعبة بن الحجاج ترك راويا لأنه حينما ذكر عند فلان بصق، أو يعني يأتي بأشياء وينتقد. فهذا حينما يجهل أولئك العظماء شعبة بن الحجاج وغيره ينتقد منهج أهل الحديث وينتقد بعض الأشياء. فالمرء حينما يقرأ لمثل هؤلاء لابد أن يطلع على عبادتهم، ولابد أن يطلع على أعمالهم الصالحة، وكم كان لهم دور كبير وكم كانوا مؤثرين في الآخرين. لا يعني لا هو نحوه ولا مثله، لا نستفيد لا نحوه ولا مثله، قد وقد. ولكن هنا حينما نحتاج أن نرجع لأن نستخرج لفظ محمد بن سلام ولفظ عبدة، أين نرجع؟ نرجع إلى المستخرجات. فإن لم نستجد هذا في المستخرجات، طبعا يوجد في المستخرجات، لأن صاحب المستخرج حينما يأتي إلى حديث ولا يجده بإسناد من طريق آخر ماذا يصنع؟ له ثلاث حالات. الحال الأولى إما أن يعلق الحديث، وإما أن يسوقه من طريق المصنف، وإما أي يهمله. لكننا نجد في الكتب الأخرى التي جاءت بعد البخاري نجد تخريج مثل كتاب البيهقي، ومثل أيضا كتب الحاكم النيسابوري، ومثل كتب البغوي وما أشبه ذلك. فالكتب التي تأخرت أيضا تساق هذه الأسانيد ثم يؤتى بها بألفاظها. وهذه أمور تدرك بالمباشرة، يعني هذه الأمور وهذا مثل هذه القضايا تدرك بالمباشرة. نعم. عن سعد بن إبراهيم توفي عام 25 و100، قال سمعت عروة بن الزبير توفي عام 93 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر يصلي بالناس. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي توفي فيه. هذه حكمة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أن الذي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لدينهم يرضونه لدينهم، حتى يقيسوا على هذه القضية ويجتهدوا في هذا. وهكذا أيضا حصل. قالت أي عاش إنه رجل أسيف، أي رقيق القلب كثير البكاء، إنه رجل أسيف متى يقم مقامك رق، يعني إذا قام بالناس رق قلبه حزنا عليك ومحبة فيك، وأيضا بسبب قراءته للقرآن بخشوع وتضرع رق. فعادت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عاد، قال مروا أبا بكر فليصلي، أيضا عادت بهذا العذر. وهي حينما رأت هذا الشيء أرادت أن لا يتشاءم بأبيها، يعني حينما يأتي الفاضل ويأتي من هو أدنى منه يعني الناس تتشاءم. يقول الشاعر ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. هذا يعني لبيد يذكر في قضية احنا عندنا الخلف اللي هو البديل الجيد، فخلف يعني يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالخلف الزين بفتح اللام يعني هذا الزين، لكن بتسكين اللام اللي هو الخلف السيء، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فإذا كان بالتسكين معناه الخلف السيء، وبفتح اللام اللي هو الخلف الجيد. فلبيد يتحدث يقول يعني كان أشخاص يعاشوا في أكنافهم فلما ذهبوا جيء بغيرهم، ومع هذه يقول وبقيت ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت كجلد الأجرب، يعني أيضا مع هذا الخلف السيء أيضا أنا معزول كالجلد الأجرب، حينما يؤتى ببعير وهذا البعير يجرب جلده ثم يعزل يكون لوحده، فمعناه تذكر أنه في حالتين، لو يجب تذكر أنه في حالتين، أولا الخلف سيء، وثانيا أنه منعزل ولا يهتم به. فالسيدة عائشة وهي كانت فقيهة بكلام العرب، ولذلك الشخص الذي يقرأ التفسير ويقرأ السنة ويريد أن يفسر ويفهم كلام ربه لابد أن يطلع على أشياء العرب حتى يفقه من شعر العرب وينتفع منهم. السيدة عائشة كانت فقيهة بشعر العرب وكلام العرب وتفقه الناس، فقالت إذا يعني وقف أبو بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم يتشائم منهم باعتبار أنه يعني مهما يبلغ لا يبلغ مقدار ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أرادت أن يكون أبوها في هذا المقام، فاعتذرت بهذا العذر حتى ينحى أبوها عن هذا الشيء. فعادت قال شعبة، فقالت الثالثة أو الرابعة، هذا الشك من شعبة، وطبعا الشك لا يضر، الشك في الحديث لا يضر، لكن أحيانا الشك في الحديث يكون سببا وقرينا حتى نعل بها الرواية. يعني جاء في حديث عليكم السلام يرويه نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زيد في الخبر فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من كلام أبي هريرة. شك في الخبر. ونحن في هذا طبعا في هذا يعني أقدم من قال بهذا الكلام هو المنذري وشيخ الإسلام ابن تيمية، المنذري في الترغيب والترهيب وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن القيم في إغاثة اللهفان وفي كتاب آخر من كتبه حقيقة نسيت اسمه، يعني في أكثر من كتاب قال هذا الشيء، والحافظ ابن حجر أيضا، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عليكم السلام قالوا بهذا القضية. فمن ضمن الأدلة على أن هذه اللفظة ليست من كلام أن نعيم بن عبد الله مجر شك، فمر قال لا أدري قوله فمن استطاع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام أبي هريرة. لما جئنا للقرائن الأخرى وجدنا الحديث يرويه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. وجدنا أيضا أن أبا حازم حينما رأى أبا هريرة يتوضأ إلى منكبيه وإلى ساقيه أنكر عليه هذا، فقالوا هذا من التعمق، فقال لو علمت أنكم تنظرون إلي يا بني فاروق لما صنعت هذا. ثم ذكر له ما يستدل به، قال يعني ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، أهل المؤمنون يحلون من أساور من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ، فهذه تبلغ الحلية من المؤمن ما بلغ الوضوء. فكان أبو هريرة يمد الوضوء إلى الإبطين من أجل أن تبلغ الحلية في الجنة. فلو كانت هذه اللفظة محفوظة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي عند أبي هريرة لما استدل بذاك الحديث استدلالا، لاستدل بالنص القاطع في هذا القضية. فهذه قرينة وقرائن متعددة جدا، قرائن متعددة جدا تدل على هذه، وهي ثمان القرائن جمعناها في ورقة. فإذن الشك الأصل أن الشك لا يضر، لكن إذا كانت مع الشك قرائن أخرى نستفيد من هذا الشك في حكم آخر، وهذه أمور تدرك بالمباشرة. قضايا الحديث كثير منها قضايا اجتهادية، وهذه القضايا الاجتهادية تحتاج إلى ممارسة عملية حتى يأتي المرء فيحكم في مثلها. أما التنظير فحسب فهذا وحده لا ينفع، ولذلك نجد مسلم بن الحجاج في كتابه التمييز سمع التخريج والعمل في الحديث سماه صناعة، وكذلك ابن حبان في كتبه ذكر لفظ صناعة الحديث في مرات متعددة، فمعناها أنها لا يتقنها المرء إلا بالعلم النظري وأيضا الممارسة العملية، فلا بد من ممارسة عملية حتى تثبت هذه القواعد عند طالب هذا العلم. إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بصواحب يوسف باعتبار أنهن أحيانا يذكرن شيء ويردن خلافه. فزليخة حينما دعت النساء وأتت بيوسف حتى يعني حتى يأتي هذه النسوة يرين جمال يوسف، يعني لم تدعوهن من أجل الطعام، إنما دعوتهن من أجل أن ينظرن إلى جمال يوسف حتى تعذر لما شغفت بحبه. فالسيدة عائشة قالت هذا الكلام لكن لا تقصد قضية الرقة فقط، بالعكس الرقة للإمام مطلوبة، لأن كثير من الناس يتوب حول رقة الإمام وجودة القرآن. ولذلك يجب على الخطيب في الجمعة ويجب على الإمام الذي يؤم الناس أن يعتني غاية العناية بالخطبة وبالصوت، لأنه يكون سببا وسبيلا للتوبة. أنت في منطقة، يعني أنا في منطقتنا في هذا الأسبوع تابع بفضل الله تعالى 3 في شارعنا، وغالبهم كان يعني ممن أسرف على نفسه، فهؤلاء بفضل الآن يذهبون إلى المسجد، لكن هذا لما يسمع القراءة الندية ومتابعة السنة المصطفوية واتباع الهدي الشريف هذا يتأثر، لكن إذا وجد الآيات تكرر وعدم دقة في الضبط ومخالفة ظاهرة للسنة، ربما هذا الإنسان يستزله الشيطان فيرجع على ما كان عليه. فإذن يجب على الناس، فإذن السيدة عائشة حينما ذكرت أن قلب أبي بكر رقيق ما لم تعني هذا، بالعكس هذا مما يمدح عليه ومما ينتفع به، خاصة في هذا الزمان الذي نحن بيمس الحاجة إلى أئمة يرققون قلوب الناس، لكنها عانت شيئا آخر، عانت حتى لا يكون إماما ثم يكون خليفة ثم يتشاءم في هذا الإمام العظيم. إن كنا صواحب يوسف، وهذا اجتهادها رضي الله عنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه هو الأصل، مروا أبا بكر. بقي النبي صلى الله عليه وسلم مصرا، ما أيضا قضية مهمة، أنت حينما تعرف الحق لا بد أن تثبت على الحق وتدافع على الحق وتنافح على الحق، لا مجاملات ولا مداهنات. ثم قال البخاري حدثنا الربيع بن يحيى البصري توفي عام 24 و200، وهذا حديث في صحيح مسلم. قال حدثنا زائد اللي هو زائد بن قدامة، وزائد معروف توفي عام 61 و100، وهو الذي أخطأ بحديث تحريك الإصبع في الصلاة. عن عبد الملك بن عمير توفي عام 36 و100، عن أبي بردة عامر بن عبد الله بن قيس، أبو بردة عامر بن عبد الله بن قيس، قيل اسمه عامر وقيل اسمه كنيتهم، توفي عام 400. عن أبيه اللي هو عبد الله بن قيس الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، توفي عام 50. قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت إن أبا بكر رجل كذا، أي أسيف أي رقيق القلب، فقال مثله، فقالت مثله، فقال مروه فإن كنا صواحب يوسف. فأما أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حسين عن زائدة رجل رقيق، يعني هذا حسين بن علي بن الوليد توفي عام 300، عن زائدة يروي الحديث، لكن ماذا قال؟ قال رجل رقيق بدل هنا بدل كلمة أسيف، قال رجل رقيق بدل كلمة أسيف، وهذا من دقة الإمام البخاري أنه يأتي باختلاف الألفاظ. ثم ساق البخاري يعني في إحدى الفتيات غفر الله لها كتبت رسالة عن الرواية المعنى، تقول ليس في صحيح البخاري إلا 24 حديثا باللفظ والبقية بالمعنى. فشوف الإمام البخاري دقيق للغاية ويأتي بالقضية كما هي. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200، الحكم بن نافع الحمصي، قال أخبرنا شعيب له شعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100، أيضا هو من حمص. قال حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان، وكان لا يرضى أن يقال له أبو الزناد، وأبو الزناد كان تاجرا وكان يجمع المال من أجل أن يعصم من الدنيا، فلا يمد يده لأحد ولا يطلب المال من أحد. قيل له إن هذا المال يدنيك من الدنيا، إن حب الدراهم يدنيك من الدنيا، قال لئن أدناني من الدنيا أبعدني عنها. نعم، فهذا أبو الزناد علم كبير. وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز ابن الملقن في التوضيح حينما ساق سندا فيه أيضا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، تحدث عن اسم مشابه لهذا الراوي وهو ابن هرمز، عبد الرحمن بن يزيد بن هرمز، شخص آخر من شيوخ الإمام مالك، وهذا من شيوخ مالك. فقال وقد يقول مالك بن هرمز فيراد به عبد الرحمن بن يزيد بن هرمز، فذاك شخص آخر، وذاك قرأنا له في كتاب جامع بيان علم وفضله لابن عبد البر. طبعا هذا الجامع بيان علم وفضله من الكتب التي تعنى بتعليم الطلب، كتب تعلم الطالب كيف يطلب هذا العلم، مهمة جدا. وفي للمعاصرين كتب متعددة، منها حلية الطالب علم نوصي به دائما، ينبغي على الطالب أن يقرأه مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست، وهناك كتب أخرى أيضا منها المشوق في طلب العلم، وكتب عديدة جدا، وهناك كتاب اسمه النبذ في طلب العلم لحمد العثمان وهو من علماء الكويت، هذا أيضا كتاب رائع جدا. وهناك مجموعة تسمى بالمجموعة العلمية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زياد، منها كتاب التعالم وهو مهم جدا. الشاهد من هذا في كتاب جامع بيان علم وفضله نقل عن ابن وهب عن مالك عن ابن يزيد اللي هو عبد الرحمن بن يزيد بن هرمز، قال ينبغي على العالم أن يعلم طلابه لا أدري، يعني قضية التقول على الله من القضايا الخطيرة جدا، يحذر المرء من التقول على الله، فحينما يسأل المرء عن شيء أو يشك في شيء لا يتسرع بالجواب، بل يكفل العلم إلى الله سبحانه وتعالى ثم يراجع القضية. أما إذا تعجل المرء فهذه من صفات عالم السوء، نسأل الله العافية. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. يعني هذا تخصيص ثم تعميم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا مع أصحابه وحين وفاته، فكان وفيا مع أصحابه الذين أوذوا، كان يتابع أخبارهم ويعمل من أجل الدفع عنهم، وكان أيضا لا ينساهم في دعائه وتضرعه، بل حتى حينما قربت وفاته، حينما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قرب الرحيل وانتهاء الأجل، ذهب إلى البقيع وصلى مودع للأحياء والأموات، ثم أوصى بالأحياء. فهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم. والمرء لا بد أن يكون وفيا مع من يتعامل ومع من يعمل وفي كل مكان، ويحذر الإنسان من أن يؤذي المسلمين أو يشق عليهم أو يؤذيهم، ويعمل الإنسان لأن يكون وفيا مع إخوانه في كل حال وفي كل مقال. اللهم اجدد وطأتك على مضر، يعني شوف الجانب الأول يمثل الولاء للمؤمنين، والجانب الثاني يمثل البراء من الكافرين. ثم دعا قال: اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، هؤلاء الذين خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بعده حديث عبد الله بن محمد وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، فقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء اللي هو ابن أبي جويرية، توفي 31 و200 واسمه مكتوب. قال: حدثنا جويرية بن أسماء توفي 73، عن مالك الإمام العظيم نجم السنن متوفى 79 و100، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري متوفى 24 و100، أن سعيد بن المسيب سيد التابعين وصاحب فضل عظيم، أتمنى يعني من كل طالب علم أن يرجع إلى عبادة هذا الرجل وإلى قوته في الحق وإلى إثارته الآخر على الدنيا. وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي كان يأوي ركن شديد هو الله سبحانه وتعالى، فكان معتمده على الله، مثل عبد الله بن الزبير حينما قال له أبوه في قضية الدين، قال: فإن لم تكفي تلك البيوت لسد المال فاستعن بمولاك. قيل له: من مولاك؟ قال: ربي. فهنا لو كان يأوي إلى الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله ويلتجئ إلى الله. ولو لبثت في السجن مال لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. فهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل إخوانه من الأنبياء السابقين. فيوسف عليه السلام حينما طلب منه الخروج لم يرتضي بالخروج، بل طلب البراءة حتى يبرئ نفسه. وهذه أيضا قضية تجرنا على أن الإنسان لابد دائما يسعى لأن لا يفعل فعلا بحيث ينتقد من أجله. ثم ساق الإمام البخاري حديث محمد بن سلام، فقال: حدثنا محمد بن سلام اللي هو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي المتوفى 27 و200، قال: أخبرنا ابن فضيل هو محمد بن غزوان بن فضيل توفي 95 و100، نسب إلى جده، قال: حدثنا حسين اللي هو حسين بن عبد الرحمن الهذلي توفي 36 و100، عن سفيان، هذا خطأ، إنما هو الصواب عن شقيق، فهذا خطأ في هذه النسخة، الصواب عن شقيق، فكتب سفيان، عندك سفيان سيدي لو شقيق أنت، ها؟ شقيق هذا هو الصواب، فهذا خطأ في هذه النسخة خاصة، إنما هو الصواب شقيق اللي هو الشقيق ابن سلمة أبو وائل متوفى عام 82، عن مسروق اللي هو مسروق بن الأجدع الإمام الكبير المخضرم متوفى عام 63. وأيضا اقرأوا في سنن أبي داود عن طريقة هذا العالم حينما كان يذهب إلى كل مدينة فيحمل ما فيها من علم. قال: سألت أم رومان اللي هي زينب بنت عامر أم رومان وهي أم عائشة، لأن أسماء من أم وعائشة من أم، عما قيل فيها أي في عائشة ما قيل. قالت: بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت عليها امرأة من الأنصار وهي تقول: فعل الله بفلان وفلان. يعني هذا قالت تعس مسطح، هكذا قالت أي هلك، فدعوا على هذا الرجل لأنه هو من أشخاص الذين أشاعوا قصة الإفك. قالت: فقلت لما؟ قالت: شوف الإنسان حينما يعمل عمل السوء، يعني هذا العمل يكون بالطبع سبب للطعن من الآخرين. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموال وقارعة الطريق والظل. فالإنسان يحذر غاية الحذر من أذية الآخرين أو من فعل شيء قد يؤتى به الكلام والقدح. أي قالت: فقلت لما، يعني ماذا تدعين على هذا بالتعاسة؟ قالت: إنه نام ذكر الحديث، يعني رفع الحديث. فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرتها. قالت: فسمعه أبو بكر. فقالت عن عائشة حينما سمعت الخبر: فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على استفهام. قالت: نعم. فخرت عائشة فخرت مغشيا عليها، أول مرة تسمع بانتشار هذا الخبر في قصة الأفك. فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض، أي كانت مريضة لما فاقت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهذه؟ قلت: حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به. فقعدت فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقوني، ولئن اعتذرت لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، فالله المستعان على ما تصفون. وذلك تجد الإمام أحمد يستخدم هذه، فهي سنة نبوية من يعقوب عليه السلام، ومن بعد يعقوب استخدمها الصالحون على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها، فقالت: بحمد الله لا بحمد أحد. فهي حمدت الله وأثنى عليه حينما نزل من السماء. قالت لها: اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأحمدي. قالت: لا والله، إنما أحمد ربي الذي نجاني. وصاحب كتاب حدائق الروح والريحان، طبعا هذا من التفاسير المعاصرة، فيه خير كثير، وفيه أيضا بعض الأشياء التي لا نوافق عليها، منها الأحاديث الموضوعة. للأسف هذا الكتاب فيه عدد ليس بالقليل من الأحاديث الموضوعة. الشاهد هذا الرجل ذكر التفاتة لم نجدها في كتاب آخر في هذه القصة، ولأن في هذه القصة توجيهات حري بالمسلم أن يطلع عليها. من تلك التوجيهات أنها هي قضية اختبار المحبة، فكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء عائشة. ولا شك أن عائشة أحب شخص إليها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبته فرض. فالله سبحانه وتعالى قد ابتلى واختبر النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. واختبار الأنبياء من أجل رفع درجاتهم وإعلاء مكانتهم، وأيضا اختبار السيدة عائشة من أجل مزيد الثواب وزيادة حسنات وتكفير السيئات، ومن أجل أيضا دفع العثرات. الإنسان حينما يبتلى ببلية ويصبر عليها يكون هذا سببا في دفع العثرات الأخرى. فالمرء في كل عمل يسعى إلى الحسنات وإلى تكفير السيئات وإلى أعمال تكون دفعا للعثرات في قابل الأيام. فهذا من الاختبار والامتحان. فالمرء يختبر ويمتحن في كل شيء. فأنت أي نعمة من النعم تراها من حولك فاعلم أنها اختبار وابتلاء وامتحان. فلا بد على المرء من أن يؤدي شكرها. ثم يحذر المرء غاية الحذر أن يستخدم هذه النعمة في معصية مجديها وخالقها. فابن رجب الحنبلي له كلام عظيم في فتح الباري يقول: وقد يتولد من مطالعة المنة والنظر في النعمة الحياء، فيستحي العبد أن يعصي الله بهذه النعمة التي أنعم الله بها. فإذا المرء لابد أن حينما ينظر إلى كل نعمة ينظر إلى شكرها ويحذر أن يعصي الله بهذه النعمة. فإذا كان حال الإنسان هكذا لن يعصي المرء ربه، لأنك أي معصية تعصي بها فأنت تستعين بهذه النعم. وخذ مثالا، لو أنك أعطيت إنسان سيارة أو موبايل أو شيء من الأشياء ثم استخدم هذه القضية في أذيتك، فماذا سيكون موقفك وماذا يكون رأيك؟ فإذا يحذر المرء من أن يعصي الله بنعم الله سبحانه وتعالى. فنحن في كل قصة وفي كل واقعة لا بد أن ننظر إلى التوجيهات الربانية، وأن ننظر إلى سير الصالحين كيف استخدموا هذه الأشياء وكيف كانوا يسيرون بطاعة الله في كل الأمور. ثم ساق البخاري حديث يحيى بن بكير فقال حدثنا يحيى بن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و200، قال حدثنا الليث له الليث بن سعد عن عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100، وهو مقدم في الزهري لكن يسبقه شعيب ومن قبل شعيب مالك ومعمر وابن عيينة. عن ابن شهاب اللي هو الزهري متوفى عام 24 و100، قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا على حسب القراءتين. طبعا هذا أيضا قضية الفتنة إلى قضية أشار إليها الحافظ ابن رجب في كتاب النفيس جامع علوم الحكم الذي ينبغي علينا أن نهتم به غاية الاهتمام وأن نقرأه غاية القراءة. في هذا الكتاب عند قول الله تعالى إن مع العسر يسرا، تذكر لماذا يأتي اليسر مع العسر. قال السبب في هذا أن العسر حينما يزداد على المرء يقطع الإنسان الوسائط ولا ينظر ولا يلتجئ إلا إلى ربه سبحانه وتعالى، فحينما ينتهي أمل الإنسان من المخلوقين أن يقوموا بهذا الشيء فيلتجئ إلى الله سبحانه وحده، فيكون هذا اللجئ إلى الله وهذا التوكل على الله هو سبب وسبيل لأن يدفع. فالمرسلون حينما يكذبهم الكفار إنما كذبهم الكفار يقينا، لكن لما يخشون من المؤمنين أن يكذبهم ظنوا هذا الشيء يلتجئون أيضا إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. فهذا أنت حينما تقرأ هذه الآية يعني تستذكر المصاب العظيم الذي وقع في الأنبياء والضلل الشديد الذي حل بهم، فهم حينما يعني لم يكونوا يخافون من تكذيب الكفار فقط بل أيضا يخشون أن المؤمنين أيضا قد يتركوا إيمانهم فيكون عملهم وجهدهم قد ضعف. فأيضا المرء دائما أن يسعى في إصلاح من حوله وأن يدعو الشباب وأن يدعو الناس وأن يدلهم على الخير وأن يحذرهم من الشر وأن يقتدي المرء بهذه الصفة، لأنه ليس شيء تلو النبوة وبعد النبوة من تعليم الخلق الدين والدعوة إلى الله تعالى. قالت بل كذبهم قومهم فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. يعني هي القضية تشير إلى عروة ليس هذا الأمر، قومهم كذبوهم. فقالت يا عرية، ها طبعا تصغير عروة والتصغير هنا ليس للتحقير إنما هو للتحبيب، يا عرية لقد استيقنوا بذلك. قلت فلعلها أو كذبوا. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر. طبعا هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مستند إلى الكعبة، فقيل له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به الحديث حتى إذا استيأست بمن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر. شوف العسر أيام تكون، فالمرء حينما يحصل له حال كهذا الحال يزداد قربه إلى الله ويزداد لجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري استيأسوا افتعلوا من يئستوا. طبعا هذه التفسيرات غالبها من كتاب مجاد القرآن لأبي عبيدة منه من يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام، ولا تيأس من روح الله معناها الرجاء اللي هي رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري أخبرني عبدة اللي هو عبدة بن عبد الله الصفار توفي عام 58 و200، توفي بعد البخاري بسنتين. قال حدثنا عبد الصمد اللي هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن الصلت توفي عام 70 الثقفي توفي عام 70 و200، عن عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه اللي هو عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار متوفى عام 27 و100. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. عليهم السلام عنه دعاء لهم بالسلام. ثم قال البخاري: باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم. نشوف المرء حينما مهما يصاب بمصيبة لم يصب بمصاب عباد الله الصالحين الأنبياء. فهذه كلها يعني قراءة القرآن كله فيه تصبير للإنسان على ما يصاب به من الأذى. أركض اضرب يركضون يعدون. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي اللي هو المسندي متوفى عام 29 و200. قال: حدثنا عبد الرزاق اللي هو بن همام الصنعاني متوفى عام 54 و200. قال: أخبرنا معمر بن راج متوفى عام 54 و100 عن همام اللي هو همام بن دينار همام بن يحيى بن دينار العودي توفي عام 65 و100. أخطأ بأحاديث يسيرة منها حديث الخاتم ومنها حديث التدمية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد، أي جماع جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني هذا يستفاد من هذا جواز، شوف، لا غنى لي عن بركتك، جواز الحرص على المال على من أمن شكر هذه النعمة، من يؤدي شكر هذه النعمة استدلالا بهذا. وهذا تجر الإنسان إلى قضية: أيهما أفضل، الغني الشاكر أي أم الفقير الصابر؟ وهذه القضية تولاها ابن القيم في كتاب عدة الصابرين ببحث نفيس جدا. طبعا الخطابي في أعلام الحديث ذكر هذه القضية عند شرحه لهذا الحديث، أشار إلى قضية فقهية، قال: من ألقي عليه صرة من مال فهو حق به. يعني شخص يرش عليه مال فيتساقط هذا الدرهم، قد يذهب درهم بعيد، هل يحق للآخر أن يأخذ هذا الدرهم؟ الجواب لا، قال هو أحق بها. استدل بهذا. وإذا استدل بهذا، هل يستدل على جواز هذا الشيء؟ الأولى عدم فعل هذا الشيء، لأن هذا الشيء إنما هو من فعل الله سبحانه وتعالى وليس من فعل المخلوقين سلام ورحمة الله. أما رمي المال بهذه الطريقة فهذا أمر فيه تزهيد عن هذا، يعني فيه يعني ربما نوع من أنواع احتقار النعمة بالنسبة للمخلوقين. أما الخالق فيجوز للخالق ما لا يجوز للمخلوق. ثم قال: باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا كلمه. شوف الله سبحانه وتعالى يكلم عباده، ولا تجد الجهمية والعياذ بالله يقولون القرآن هو كلام الله النفسي حتى ينفون كلام الله لعباده، وهذا من أبطل الباطل ومن أزور الزور والعياذ بالله تعالى. والمرء لابد أن يفهم العقيدة كما أمر الله بها وكما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يقال للواحد والاثنين وللجميع نجي، ويقال خلصوا نجيا اعتزلوا نجيا، والجميع أنجيا يتناجون تلقف تلقم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون إلى قوله: مسرف كذاب. ثم ساق البخاري حديث عبد الله بن يوسف وفي صحيح مسلم أيضا. فقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو عبد الله بن يوسف التنيسي، نعم، لكن هنا روى عن الليث بن سعد. عبد الله بن يوسف التنيسي هو من أوثق الناس في مالك. قال: حدثنا الليث اللي هو الليث بن سعد المصري متوفى 75 و100. قال: حدثني عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال: سمعت عروة قال: قالت عائشة: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل. شوف الإنسان لابد، يعني طالب علم الذي يحمل العلم لابد أن يكون له سهر في طلب العلم، أن يكون له همة في القراءة، همة في الحفظ، همة في الأوقات. الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن ويعيش نهاره كما هو لابد أن نجعل شيئا من نهاره للقرآن، ولابد أن نجعل شيئا من نهاره. حينما تأتينا عام جديد، نحن الآن في بداية عام هجري، ثم وفق هذا بأيضا العام الذي عليه هذا البلد، أيضا الإنسان لابد أن يفكر في هذا العام، ولابد أن يفكر فيما مضى له من الأعوام، لابد أن يفكر في التحصيل. فلا بد المرء من أن يجعل لنفسه وقت يجعله في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تحمل العلم جاء يرجف فؤاده، يعني إشارة إلى أن الحمل ثقيل وأن العملية تحتاج إلى عناية. ثم انظر إلى إعانة هذه المرأة العظيمة، تختلف عن امرأة نوح وتختلف عن امرأة لوط، وساندته في نفسها في أول وهلة، في نفسها وفي منصبها وفي مالها. فانطلقت، لم ترسله ولم تشره، بل انطلقت به بنفسها بعد أن استمعت إليه وبعد أن زملته إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية. فقال ورقة ماذا ترى؟ فأخبره، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. طبعا هو كان نصراني من أتباع عيسى عليه السلام، لم يقل هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى، لأن المسيح أغلبهم يعتقدون أن عيسى من الأقانيم الثلاثة. فقال هذا الناموس اللي هو صاحب خبر الخير، فلم يقل الذي أنزل الله على عيسى، إنما قال أنزل الله على موسى. وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. شفنا أنصرك الراء ساكنة لأنها فعل الشرط وجواب الشرط، وأدركني فعل الشرط، وإن شرطية جازمة لفعلين، تجزم فعل الشرط وجواب الشرط. ونصر هنا مصدر، ومؤزرة صفة لهذا المصدر. فهذه أمثلة متعددة لعلم النحو. وطالب العلم لابد أن يتعلم العربية وأن يتقن العربية بجميع علومها، لكن لا يجعل هذا العلم وهذا التعلم يذهب به العمر، يبقى كل عمره. يعني أخواننا الأكراد في الشمال يأتي كل العمر يقرأ النحو ويقرأ البلاغة ويقرأ ويقرأ، هذا حسن، لكن لما يستفرغ فيه العمر، العمر قصير وسنونه تنتهي، لابد أن يرتب الإنسان. فهذه ليست هي غايات، إنما هي يعني وسائل لغايات، فلا يعطي المرء هذه أكبر من غيرها. ومع ذلك لابد أن يتعلمها المرء حتى يتقنها، لكن لما يتقن هذا الأمر خلاص يهتم بالأشياء الأخرى. وأيضا حينما يقرأ القرآن ويقرأ السنة يعرب ويسأل ويراجع، حتى أيضا تكون هذا سبب وسبيل لأن يضبط ما عنده من معلومات في علم الآلة. الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره، يعني صاحب سر الخير ويأتيه بالسر، وهذا خلاف الجاسوس الذي هو في السر لكن يأتي بخبر السوء. باب قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى إذا رأى نارا، إلى قوله بالوادي المقدس طوى، آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. الآية، قال ابن عباس المقدس المبارك طوى اسم الوادي، سيرتها حالتها النهى اللي هي قال التقى، سمى النهى هنا بالتقى، نعم، وفسر هذا التفسير، نعم نعم. النكتة أن ورد ذكر الأنبياء بهذه الآيات، فاستطرادا يأتي ببعض الكلمات، هذا هو السبب في هذا الشيء، أن هذه السور وهذه الآيات ذكر فيها قصص هذا الأنبياء، فالكتاب هنا هو كتاب أحاديث الأنبياء، نعم. ففسره أيضا بالنهى اللي هي طبعا العقول بالتقى يا أصحاب، أن في ذلك الآيات اللي أولي أنها قتال، فسره بالورع، الورع اللي هو التقوى، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به لما به بأس. بملكنا أي بأمرنا هوى شقية فارغة إلا من ذكر موسى، فؤاد موسى كان فارغ فقط تذكر موسى، ردءا كي يصدقني، ويقال مغيثة أو معينة، يبطش ويبطش، يأتمرون يتشاورون، والجدوى قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، سنعينك كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا. وقال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة، ازري ظهري فيسحتكم فيهلككم، المثلى تأنيث الأمثل، يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل. ثم أتوا صفا، يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه، لأنه عبر بالجزء عن الكل. فأوجس أضمر خوفا، فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء في جذوع النخل على جذوع. طبعا أغلبها هذه أخذها الإمام البخاري من كتاب مجاز القرآن. خطبك بالك، مساس مصدر ماسه مساسا، لننسفنه لنذرينه الضحى الحر، قصيه اتبعي أثره. وقد يكون أن تقص الكلام، نحن نقص عليك عن جنب عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد. قال مجاهد على قدر موعد، ولا تنيا ولا تضعف يبس يابس من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون، فقذفتها ألقيتها. ألقى صنع، فنسي موسى، هم يقولون أخطأت الرب ألا يرجع إليهم قولا في العجل. ثم ساق البخاري حديث هدبة بن خالد، وهدبة الصور أيضا يقال له هداب، يلقب بهداب، هدبة بن خالد اللي هو هدبة بن خالد بن الأسود بن هدبة. وهذا الحديث في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنة سائم. وهدبة بن خالد توفي عام 35 و200. قال حدثنا همام له همام بن يحيى بن دينار العوذي، متوفى عام 65 و100. قال حدثنا قتادة اللي هو قتادة بن دعام السدوسي الأكمح، وقصته معروفة في الحفظ والإتقان والجودة، وكان من أحفظ الناس، شهد له بذلك ابن سيرين العلم. عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة، فإلى هارون قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تابعه ثابت، وثابت من أسلم البنان متوفى عام 27 و100، وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المتابع لقتادة. ثم قال البخاري باب قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. وهذا التكليما مصدر ويؤتى به للتوكيد. ثم ساق البخاري حديث إبراهيم بن موسى وفي صحيح مسلم وجامع الترمذي، فقال حدثنا إبراهيم بن موسى المتوفى عام 20 و200، إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان الفراء التميمي من شيوخ البخاري المتقدمين. قال أخبرنا هشام بن يوسف اللي هو هشام بن يوسف الصنعاني المتوفى عام 97 و100، ويختلف عن هشام بن عروة، ذاك أقدم وطبقته أعلى، ذاك من شيوخ معمر وهذا من تلاميذ معمر. قال أخبرنا معمر اللي هو معمر بن راشد المتوفى عام 54 و100، عن الزهري بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب توفى عام 93، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ورأيت موسى وإذا رجل ضرب، يعني نحيف الجسم اللحم، يعني جسم لا هو سمين ولا هو ضعيف، يعني لحم خفيف كأنه من رجال الشنوة. طبعا رجال الشنوة يعرفون بالطول. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة، يعني مسترسل الشعر، يعني ليس جاد، أحمر كأنما خرج من ديماس. الديماس هو الحمام في لغة الحبشة. وأنا أشبه ولد إبراهيم، يعني الشيخ صلى يخرج من الحمام يعني يطلع شعره سلس ومرتب. وأنا أشبه ولد إبراهيم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. ثم أتيت بإناءين، ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير بين هذين الإناءين، فقيل أخذت الفطرة أي الاستقامة. والاستقامة هناك يعني حديث قل آمنت بالله ثم استقم في جامع علوم الحكم، شرح فيه ابن رجب الاستقامة شرحا عظيما. من كان لديه هذا الكتاب وكان له سعة هذا اليوم فليقرأ هذا الحديث وليقف عنده طويلا. معناها اخترت علامة الإسلام، واللبن معروف بالسهولة والطيب والنفع وهو سليم العافية، وأيضا يعني هو يشد العظم ويقوي اللحم، وأيضا هو من حيث المصرف يعني رخيص، فهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة. وهذا نستفيد عند يعني استقامة المقتدي بالنبي وبالعالم وبالأمير وبالملك، فإذا استقام هؤلاء استقام عنهم من بعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الفطرة أخذت الأمة من بعده الفطرة. وهذه قضية أيضا تحدث عنها ابن رجب في نفس هذا الحديث في آخره، الحديث يتحدث فيه عن الاستقامة، حينما تحدث عن قضية أن القلب هو ملك الأعضاء، يعني مثل ما أن الملك إذا صلح الملك صلح جنوده، إذا القلب ملك الأعضاء، فإذا صلح القلب صلحت الأعضاء. فهذا أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما استقام، حينما أخذ الفطرة في هذا الشيء أخذت أمته أيضا الفطرة، ولو أنه أخذ الخمر لسكرت أمته ولسارت في سكر الشهوات. هناك كما قال نفيس في إحدى مجلات البيان، لا أعرف العدد، صور عدد 271، اسمه سكر الشهوات، سكر الشهوات. ونقل في هذا كلاما عظيما وبديعا ابن القيم في قضية الشهوات، وهو أن الإنسان حينما يتبع هواه ويتبع شهوته يعني لا يشبع منها القضية، فمن شهوة إلى شهوة، من إثم إلى إثم، لكن هذه لا تسد حاجته ولا تكفي غلته، يبقى الإنسان. لكن الحلال والقناعة بهذا الحلال هو الذي يعصم الإنسان من تلك الأمور. فهذا الحديث درس لكل عميد ولكل رئيس قسم ولكل مدير دائرة ولكل معلم ولكل حتى صاحب أسرة في البيت، يعني يريد من أبنائه الصلاح والفلاح وهو يشرب الدخان وينظر إلى المحرمات ويرتكب المحرمات وهكذا. فصاحب الأسرة وصاحب كل عمل والمحافظ ورئيس الدولة وما أشبه ذلك ينبغي أن يستقيم ويكون على الاستقامة حتى يستقيم أثره. أما لما يكون هو مرتكب للمعاصي سائر في الشهوات والملذات فهذا لا تستقيم معه تبعته. فاستقامة المقتدي والسلطان استقامة لمن يقتدي بهم، فهؤلاء يكونون أئمة في الخير من أهل الصلاح، وغيرهم من أهل السوء يكون أئمة في السوء. ولذلك جاء في الحديث حينما قال كل أمتي معافى إلا المجاهر. لماذا المجاهر هذا لا يعافى؟ لأنه هذا قدوة في الشر، يتجرع على معصية الله ويجر الآخرين على معصية الله سبحانه وتعالى. قال أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. الحمد لله الذي هيئ لنبيه أن يأخذ اللبن. ثم ساق البخاري حديث محمد بن بشار وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود، فقال حدثني محمد بن بشار، هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي ويلقب ببندار، توفي عام 52 و200. قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر، توفي عام 87 و100، ربيب شعبة. شوف هنا يعني شعبة تزوج امرأة والامرأة كان عندها ابن، هذا الابن صلح وبقي ذكر غندر لحد يبقى الى يوم القيامة ما دام هذا الكتاب موجود، وغيرهم من كتب السنة، يعني كتب السنة مملوءة بغندر محمد بن جعفر. ولولا أن الله من على أمه بالزواج من شعبة هذا الرجل الصالح لما وجدنا غندر ولا ما بقي له ذكر ولا ما بقيت له حياة. فإذن الرجل الصالح لا يصلح فقط، إنما يصلح ويصلح ذريته ويصلح من حوله. ولذلك حينما تعرف هذا المقام تدرك مكانة الإمام العالم الكبير شعبة بن الحجاج الذي كان من أعبد الناس وأصلح الناس. عن قتادة نعم أحسنت، حفظ الله لهم المال. فلا شك أن أيضا يعني شوف الصلاح لا ينفع الإنسان في نفسه بل يتعدى هذا الأمر إلى ذريته البعيدة. عن قتادة اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي قال سمعت أبا العالي اللي هو رفيع بن مهران، طبعا رفيع بن مهران من المفسرين من أجل التابعين في التفسير، له تفسيرات جليلة، توفي عام 90. قال حدثنا ابن عمي نبيكم، يعني ابن عباس. شوف لما شوف أبو العالي مفسر ويروي عن أيضا مفسر، فإذا هذا التفسير الذي تحمله أبو العالي ربما أخذ قسطا كبيرا منه بسبب ابن عباس. وهذا من آثار العالم، أن العالم قد يخرج على يديه علماء ينتفعون بعلمه في حياته وينفعون به الآخرين، وأيضا يبقى بعد وفاته ينتقل هذا العلم من جيل إلى جيل. عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لما قال ابن عمي نبيكم، حتى نعلم أن ابن عباس نحبه لمحبتين، نحبه من المسلمين وأنه من العلماء، وأيضا نحبه لمحبتنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فلابن عباس مقامين، مقام القرب من النبي ومقام الإسلام والعلم والمكانة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. طبعا هذه القضية يعني في لطف النبي صلى الله عليه وسلم حتى بمن مات. في سورة القلم الآيات الأربع الأخيرة والآيات الخمسة: ولا تكن كصاحب الحوت. يعني هنا طبعا هذا الدعاء وهذا الأمر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إنما هذا نداء وخطاب لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. السورة مكية ونزل هذا المقطع، إلى نهاية السورة نزل في المدينة. وهذا هنا ننتفع من الحديث وننتفع من التاريخ وننتفع من المكي والمدني في تفسير الآية والنظر في مغزاها. نحن نعلم أن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته وخطاب للدعاة، خاصة فيما يتعلق بالدعوة. هذا هنا خطاب في الدعوة، أن الإنسان لا بد عليه أن يصبر وأن لا يكون كصاحب الحوت حينما خرج من نينوى من غير إذن ربه وركب في السفينة ثم حصلت القرعة ثم ألقي ثم التقمه الحوت ثم ألقي فاجتباه ربه وجعله من الصالحين. فحتى يعني السبب في ذكر هذه السورة في المدينة إشارة إلى الدعاة ومن تحمل الشريعة. السورة كلها مكية وينبغي أن تكون السورة مكية باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنه يعني وصف بسوء الخلق، وأيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكتاب الذي جاء به بأن كتابه أساطير الأول، فلا بد أن يأتي تصبيرا له. لكن ورد في سورة الأنعام وغيرها آيات عديدة جدا في تصبير: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. آيات عديدة جدا وردت في تصبير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا النجم حينما تأخر في المدينة حتى يكون هو للدعاة فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد صبر ونزلت هذا بعد قيام الدولة الإسلامية. صحيح الإنسان يصبر حتى آخر رمق، لكن المقصود الأساس حتى يكون هذا السبيل للدعاة. لكن ولا تكن كصاحب الحوت، قد يأتي إنسان ويظن أن موسى أن يونس عليه السلام صاحب خطأ وصاحب تقصير وأن المرء ينأى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس متى، لا ينبغي لعبد. ويظهر من تواضعه صلى الله عليه وسلم هو دافع عن يونس وتحدث عن شبهة قد تحصل هذا الشبهة للبعض فيطعن، ربما يطعن بعض الأشخاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع هذا الشبهة قبل وقوعها، لم تقع الشبهة، ما رأينا أحدا من هذه الأمة تحدث في يونس، لكن خشية أن يحصل. أيضا تجرنا إلى قضية، يعني من ضمن أسباب انتشار المعاصي وانتشار الأخطاء وانتشار السوء قضية السكوت على السمم. فينبغي أن لا يشكث عن قضية من المعاصي وأن لا يشكث على سوء من سوء. فهنا قبل أن يحصل الأمر وقبل أن يحصل الطعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس المثل. أيضا قضية النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد ولد آدم أفضل حتى من جميع الأنبياء وأفضل حتى من العزم، أفضل حتى من سيدنا إبراهيم، لكن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وإذا هاي يجرنا على قضية أن الإنسان لابد دائما حينما تحصل شبهة وتحصل فتنة لابد للمرء أن يبين للناس بالطريقة الحسنة حتى يدفع تلك الشبهة. فالمرء يقتدي بكلامه صلى الله عليه وسلم في كل قضية، يأخذ من عبارة النص ويأخذ من إشارة النص. فبإشارة النص أن الإنسان يحرم عليه أن يسكت على السم، فلا بد أن يبلغ الدين وأن يحذر المسلمين وأن يقيم بالنصح لله تعالى. وهذا أيضا حديث النصح الدين النصيحة مشروع شرح عظيم في جامع العلوم والحكم، ينبغي على الطالب أن يعاود النظر فيه مرارا وتكرارا. ثم قال البخاري وهو في صحيح مسلم: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال: موسى آدم أي أسمر طوال أي طويل، كأنه من رجال شنوة. طبعا رجال شنوة كانوا يعرفون بالطول. وقال: عيسى جعد مربوع. طبعا المربوع لا هو طويل ولا هو قصير. وذكر مالك خازن النار وذكر الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة أخبار الأنبياء وصفاته، ملدى جاء البخاري فوضع هذه في هذا الكتاب كتاب الأنبياء الذي هو واحد من 97 كتابا في هذا الكتاب. ومن هذا تتجلى لنا اسم الكتاب اللي هو اسم الجامع الذي يجمع جميع أبواب العلم وجميع أبواب الدين. ثم ساق البخاري حديث ابن المديني وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، فقال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني الإمام الكبير العظيم، قال حدثنا سفيان هو سفيان بن عيينة، وعلي بن المديني من أوثق الناس في سفيان بن عيينة، قال حدثنا أيوب اللي هو ابن أبي تميم السختيان المتوفى عام 31 و100، عن ابن سعيد بن جبير هو عبد الله ابن سعيد بن جبير، عن أبيه اللي هو سعيد بن جبير الذي شهد له أكابر الصحابة والذي قتله الظالم الحجاج بن يوسف الثقفي، ثم دعا قال اللهم لا تسلط، حينما أراد أن يقتل قال اللهم لا تسلط لا تسلطه على أحد من خلقك بعدي، فاستجاب الله له هذا فلم يقتل أحدا بعده، وما بقي شهرا حتى مات هذا المجرم. عن ابن عباس عبد الله بن عباس الصحابي بن الصحابي العالم الكبير الذي ملأ الأرض علما بفهمه لهذا الكتاب العظيم، فشرف الإنسان ينبع من شرفه لما يخدم، فقيمة كل امرئ ما يحسن. فابن عباس حينما أحسن الكتاب ارتفعت قدرته ارتفعت قيمته بهذا الكتاب وازدادت منزلته وبقي علمه مخلدا. فالمرء لابد أن يتعب، أنت انظر إلى العالم، عالم يعيش 50 سنة والحصية ترك علما عظيما، ويبقى العاصي 50 سنة تذهب المعاصي والتعب ولا فائدة، بل هناك حساب وجزاء ومساءلة عظيمة. فلا بد المرء أن يتعب في أن يقدم عطاء نافعا لهذه الأمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى من الغرق. طبعا أيضا جاء في بعض الكتب أيضا أنه في نفس اليوم استوت فيه الجودي، استوت فيه السفينة، سفينة نوح، والله أعلم، هذا ذكره ابن الملقن عن بعضهم من التابعين. وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بموسى، وربنا قد ساق الخبر عن 18 نبيا في سورة الأنعام ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق من الإسرائيليين بموسى في قضية العبادة. لماذا؟ لأنه على الحق وموسى أيضا على الحق، فهو أحق بالاتباع من هؤلاء حرفوا وبدلوا وغيروا. فصام موسى شكرا فقال أنا أولى بموسى منهم، أي في المتابعة، فصامه وأمر بالصيام، وهذا مما كان في شرع من قبلنا وأقره شرعنا، وهناك أمر نسخ وهناك أمر ترك، حصل خلاف هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس بشرع لنا. ثم قال باب قول الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، إلى قوله وأنا أول المؤمنين. يقال دكه زلزله فدككنا جعل الجبال كالواحدة كما قال الله عز وجل إن السماوات والأرض كانتا رتقا، ولم يقل كنا رتقا ملتصقتين أشربوا. طبعا الآن لا تزال السماوات في توسع ثم بعدين هذه تجمع كما كانت. أشربوا ثوب مشرب مصبوغ، قال ابن عباس فانبجست انفجرت وإذا نتقنا الجبل رفعنا. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف اللي هو محمد بن يوسف الفريابي حتى لا يتوهم به مرء بينه وبين عبد الله بن يوسف، ذاك عبد الله بن يوسف التنيسي، هذا محمد بن يوسف الفريابي المتوفى عام 12 من أقدم شيوخ البخاري، وهذا الحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود. قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وليس سفيان بن عيينة، وهذا خاص بالبخاري وأبو داود فهما يرويان عن سفيان الثوري بواسطة رجل واحد، أما مسلم النسائي والترمذي وابن ماجه فلا يرويان عن الثوري إلا بواسطة رجلين. عن عمرو بن يحيى اللي هو البازني عن أبيه، عمرو توفي عام 400، عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لما طلب من الله الرؤية ثم تجلى الله للجبل فصعق موسى. وهذا يظهر والله أعلم من هالحيث أن هذه الصعقة تكون يوم القيامة، يصعق الناس ثم لما يفيق النبي صلى الله عليه وسلم يجد موسى كأنه أن موسى لم يصعق. وقد يوجد خصائص في المفضول لا توجد أيضا في الفاضل، ومثل ذلك سيدنا إبراهيم فهو أول من يكسى يوم القيامة، وليس معناه أنه أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ساق البخاري حديث عبد الله بن محمد وهو في صحيح مسلم، فقال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي توفي عام 29 و200، قال حدثنا عبد الرزاق بن اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال أخبرنا معمر اللي هو معمر بن راشد عن همام بن يحيى العوذي، همام بن منبه معذرة ذاك توفي عام 65 و100، وهذا همام بن منبه توفي عام 230 و100، صاحب الصحيفة وصحيفته موجودة بفضل الله تعالى. وهذا حقيقة يعني من وصل المتأخرين بالمتقدمين، فالسلف لهم أثر عظيم وفضل كبير، فضل السلف على الخلف، حتى ألف فيه ابن رجب كتابا اسمه فضل علم السلف على الخلف. فتجد الآن نحن بفضل الله موصولون بهذه الكتب، وهذا من أقدم الكتب التي وصلت إلينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، أي لم ينتم، لأن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل عليهم المن والسلوى وأمرهم أن يعطوا الفقراء خزنوه. فجعل الله من السنن القدرية والسنن الإلهية أن الشيء حينما يترك طويلا ينتم، فكان بدء هذا حينما منع بنو إسرائيل الزائد والفاضل عن الفقراء. فهؤلاء أصحاب سوء، وسوءهم جر هذا السوء إلى غيرهم، وهذا من شؤم المعصية. فالمعصية لا تضر صاحبها فقط، والظلم لا يضر صاحبه فقط. في شعب الإيمان من قول أبي هريرة يقول إن الحبارة في كهوفها لتموت من ظلم الظالم، ومجاهد يقول إن الظباء في البرار تموت بسبب ظلم البشر. هذه ذكرت في تفسير قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. فإذا الظلم يضر. شوف هؤلاء في ذاك الزمن عصوا الله، لكن هذه صارت من أجلها سنة كونية أثرت. فإذا الذنب والظلم يعم حتى الحيوانات، يعني ظلم الظالم لا يضر نفسه فقط، فالإنسان لابد أن يحذر من الظلم بجميع أنواعه. ثم قال باب طوفان من السيل، يقال للموت نعم نعم لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. طبعا ليس المقصود من الخيانة الزوجية، إنما هو التزيين. فيوجد من بعض النساء من تزين لزوجها المعاصي أو المنكرات أو السلوك على المنكرات، لا سيما ما فتن فيه الناس في هذا الزمن النظر إلى المحرمات في التلفاز واستماع الأمور المحرمة، فهذا أيضا الزوج يزين لزوجته والزوجة تزين لزوجها. فحواء زينت لآدم الأكل من الشجرة التي منع منها. ثم قال باب طوفان من السيل، يقال للموت الكثير طوفان، القمل الحمنان يشبه صغار الحلم، حقيق حق سقط كل من ندم فقد سقط في يده. طبعا الذي يفعل شيء ويندم، بعضهم قال يعني يضع يده يضع حنكه على يده فكأنه سقط في يده، والذي يغلب لبعض بعض الناس حينما يندم على شيء يضرب بيده وهكذا، إشارة إلى الندم والأسف، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال البخاري باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. طبعا الخضر حصل كلام طويل في هذا، النووي بن الصلاح تحدث عن حياته وأنه لقي فلان وفلان وفلان، ونقل الإجماع والاتفاق، وهذا من النقل غير الصحيح. والنووي رحمة الله على مكانته وعظيم علمه وفضله نقل إجماعات كثيرة نوقش عليه، حتى ألف في هذا الكتاب في نقض كثير من الإجماعات التي ينقلها النووي. والبخاري في التاريخ الكبير ممن تحدث عن الخضر ونقل الأدلة على وفاته، وممن تناول هذه القضية بعمل ممتاز ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، ابن القيم الجوزية وليس ابن القيم الجوزية. يعني إذا أضفناه نقول الجوزية، لكن إذا قطعناه نقول ابن القيم، فلا نجمع بين الإضافة والقول، لا نقول ابن القيم الجوزية، ابن قيم الجوزية أو ابن القيم. فابن القيم رحمة الله عليه في كتابه منار المنير في الصحيح والضعيف تحدث عن هذه القضية، ونقل الاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على أنه قد توفي. فمن ذلك ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهذه ينفى فيها هذا الأمر. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد تمر عليه 100 عام. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحياء الذين على الأرض لا يعيش منهم شخص أكثر من 100 عام في ذاك الزمان. طبعا بعضهم رد قتل في البحر وليس، وهذا أيضا بعيد. وأيضا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، بل في معركة بدر حينما كان قل: لو كان حيا لوجب على الخضر أن يأتي ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى كل الأنبياء أخذ منهم العهد أنه إذا يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون جنود معه ويقاتلون معهم. وأيضا القياس، يعني القياس والعقل الرجيح يمنع وجود هذا الأمر. فيعني من أراد أن يراجع المنار المنير فليراجع في هذه القضية. واختلف الناس منهم من قال إنه نبي، ومنهم من قال إنه ليس نبيا بل هو صالح من الصالحين. ولا شك أن موسى أفضل، فهو نبي ورسول. وحتى إذا كان الخضر نبي، فمقام موسى عليه السلام أعظم من مقام الخضر عليهما السلام. لكن كما قلنا قد يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل، وهذا أيضا تعليم لنا، تعليم لنا في قضيتين: أن موسى عليه السلام حينما علم أن هناك شخص لديه علم أكثر رحل من أجله وتلطف: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهي قضية، قضية الإنسان، أن الإنسان لا يعجب بعلمه، يفكر الإنسان بالعجب ويفكر أنه حينما يكتب أو يتحدث أو يجلس أو يتعامل هل أنه عنده عجب أم لا. فموسى عليه السلام حينما سئل عن أعلم أهل الأرض أن هل يوجد، لم يكن العلم إلى الله، فالله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا. فهذه درس لنا أن الإنسان يتواضع، يتواضع دائما، وأن لا يطلب الإنسان. الله قال: لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لو قدمت لك الدنيا كلها عن القرآن الكريم فهي ثمن قليل أمام حرف من كتاب الله تعالى. فالمرء يحذر أن يبيع، أن يشتري الدنيا بالدين، يحذر الإنسان غاية الحذر، وأن الإنسان يتواضع لله سبحانه وتعالى. فهذا درس عظيم في التواضع، ودرس عظيم في أهمه في طلب العلم، ودرس عظيم في أن الإنسان يصدق مع الله في علمه وفي عمله، وأن يتواضع مع الخلق في هذا. والحديث هذا هو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي. فقال البخاري: حدثنا عمرو بن محمد، توفي عام 32 و200. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، توفي عام 28 و200. قال: حدثنا أبي هو إبراهيم عن صالح، اللي هو صالح بن كيسان، توفي، لا أعرف وفاته بالضبط حقيقة. بدأ طلب العلم متأخرا، يعني هذا الرجل قيل 80 سنة، قيل وقيل 82 سنة بدأ بطلب العلم. فالمرء لا يترك طلب العلم، يعني لا يقول مشى الوقت ومشى، هذا كله من تلبيس إبليس، كل هذا من تلبيس إبليس. فلو بلغت 80 أو 90 تستطيع أن تتعلم وأن تعمل وأن تعلم وأن تبقى لك حياة بعدك. فالعلم مهم جدا. والإنسان حينما يوفق في طلب العلم وفي تعليم الآخرين فهذا من توفيق الله، وأثر من آثار محبة الله للعبد. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيسعى الإنسان لتحصيل الأسباب الموصل إلى محبة الله. هذا الكتاب اسمه الأسباب المؤدية إلى محبة الله. هناك أسباب 10 ذكرها ابن القيم وهي تؤدي إلى محبة الله، وهذه المحبة لها علامات. فمن تلك العلامات التوفيق للعلم النافع. عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى، يعني المماراة معناها المناقشة، والمناقشة ليست مذمومة. الله قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن الإنسان ينوي في ذاك طلب العلم، ولا يجادل في الحسن فقط بل يجادل بالتي هي أحسن. قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى. يعني شوف ابن عباس لما تناظر مع الحر ومر أبي بن كعب، وأبي من المهتمين بكتاب الله تعالى وهم أفضل قراء هذه الأمة، صار يسأله. الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، يعني شأن الخضر؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. يعني موسى عليه السلام هو لا يعلم، وفعلا لا يعلم، يعني موسى صادق في هذا، لكن هناك شيء صواب وهناك شيء تواضع. يعني يوم أمس الشيخ صالح واحد اتصل بي قال له: أنت أعلم من رأي، قال له: أعلم أنك أعلم من رأينا من أهل العلم. فالرجل استغفر الله. يعني شوف أيضا حتى إذا كان فعلا هو أعلم أهل الأرض، يجب أن يستحي العبد من ربه وأن يلتجي الله تعالى. قال: لا. فيبقى الإنسان دائما في كل قول يراقب الله ويستحي من الله حق الحياة. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. شوفها يعني إشارة إلى أنت مهما تبلغ من العلم وتبلغ من المكانة، إذا كان موسى كريم الله جعل الله منه أعلى منه وفوق كل ذي علم عليم، يبقى الإنسان يستذكر مهما بلغ، فهو لا يبلغ قطرة من بحر من علم الله تعالى. فسأل موسى السبيل إليه، يعني الطريق والذهاب، واستأذن رب فعله، فجعل له الحوت آية أي علامة على المكان، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان يتبع الحوت في البحر، يعني مسير الحوت في البحر حتى يذهب إلى الخضر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان وأن أذكره. يعني شوف قضية التوفيق في العلم وفي غير التوفيق ممن؟ من عند الله وحده سبحانه وتعالى. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغ. فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه. طبعا هذا الخلاف الذي حصل ولا يزال، يعني يوجد من علماء هذا العصر ومن فضلاء هذا العصر من يقول أن الذي قص في سورة الكهف ليس الخضر صاحب موسى، ليس الخضر، بل هو نقول صاحب موسى، ليس الخضر عليه السلام الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أخذا بهذا الحديث أنه الخضر عليه السلام الذي قص في سورة الكهف. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.